السلام عليكم. عام 1991 في شيخ من شيوخ العشائر المعروفة جدا في درعا سوريا اسمه أبو جاسر. أبو جاسر هذا رجل صاحب سمعة طيبة جدا، حكيم كريم، دائما يتدخل في حل المشاكل اللي تحصل بين العشائر والقبائل والكل يقدره ويحترمه ويعطيه قدر، يعني ما يتدخل في أي قضية إلا بإذن الله أن الناس تتنازل علشانه وعلشان جيته. الناس في ذاك الوقت تقدر فعلا هالشيوخ، لكن في هالزمن للأسف يعني قليل صراحة اللي يقدرون هالوجهاء والناس أهل الخير اللي دائما تلقاهم في حل النزاعات. مالكم بالطويلة، أبو جاسر يوم من الأيام جالس في ديوانه، عنده ديوان يستقبل الناس، تجيه الناس القريبة والبعيدة. هو يوم من الأيام والهذي بنت واقفة عند باب هالشيخ أبو جاسر، فأبو جاسر يوم لمح أن هذه بنت ما هي رجل كذا طلع لها عند الباب، قال واحدة يمكن محتاجة، واحدة جاية عندها مشكلة عندها مصيبة، عرف من شافها وقفت عند باب ديوان عرف، طلع لها على طول. يا هلا بنتي، هلا حياك الله، تفضلي آمري وكذا وإن شاء الله حاجتك مقضية. قالت لا يا عمي، أنا داخلة على الله ثم عليك، أنا عندي طلب. قال اي تفضلي تفضلي يا بنتي تفضلي. الديوان ما كان فيه أحد غير اللي صب قهوة وغير قال لهم طلعوا برا، خلكم واقفين عند الباب. تفضل يا بنتي، جلسها أمامه وقعدوا وقلبها يضرب مرتبك متوتر، ما رأى الله يكفي الشر، جاية وديوان شيخ هذاك عندها مصيبة هذه. قال يا ربي تقدرني إني حل مشكلتها بس أمر يا بنتي. قالت يا عمي أنا أحب ابنك وأبيك تزوجني إياه. قالها نعم. قالت لأي نعم، أنا أحب ابنك جاسر وأبيك تزوجني إياه، وأنا ترى بنت عائلة ومحترمة وكذا، ولا تأخذ عني فكرة، لكني حبيته وأنا جايتك بجاه ما أدري منه، والله يخليك يا عمي وما تردني هالطرب. الشيخ أول شيء ارتاح إنه ما في مصيبة أو شيء، الشيء الثاني جلس يضحك، ما هو عارف هذا يتكلم جد ولا مزح ولا مقلب ولا شو السالفة. أول مرة بنت تجي تقول حق أبو الولد زوجني إياها، لكن لأنه تدري هذا الشيخ وله سمعته وإنسان حكيم وياما مشاكل حلها بذكاء وحنكة، فهي عارفة البنت هذه شيطانة عمرها 17 سنة، لكن واعية وعارفة قصص عن الشيخ إنه مستحيل يرد أحد وأكيد يلقى الحل. قالت أنا بروح له وأقول له السالفة، البنت ميتة في جاسر. طبعا جاسر عمره 18 سنة، ولد لكن ما هو ولد، رجل ونعم الرجل، شقردي، صاحب نخوة، كريم مثل أبوه، حكيم عاقل الكل يحبه، رجل ملتزم في عاداته وتقاليده، يعني ما عنده خرابيط أبدا، ولا فوق هذا مزيون وشاعر، ويعرفونه أهل المنطقة اللي هو فيه، يعرفون جاسر ود الشيخ، محترم جدا جدا، لو تغلط عليه ما يرد لا، وتجي أنت بعدين من نفسك تستحي تعتذر له من كثر ما هو أخلاق وراقي جدا. لكن رجل عارف متى يغضب وعارف متى يضحك ومتى يتغشمر من العالم ومتى لا، ولد عقل كبير. البنت من كثر ما تسمع عنه والظهر شافته ولا شايفه له فيديوهات مصورينه وهو يقول شعر يقول عشقت البنت وتعرفه، هو قريب من بيت ما هو بعيد، وراحت للشيخ. الشيخ الحين مصدوم، يعني شو البنت الجريئة اللي والله تعال زوجني ولدك، صار يضحك قالها يا بنتي الله يهديك وتوك صغيره وحليوه والف واحد يتمناك اصلا انت، الله يستر عليك يا بنتي روحي لاهلك وبلا مشاكل وبلا. المهم الشيخ طردها لكن باسلوب ذرب، ما يبي يكسر فيها لكن لان كذلك طلبها طلب يعني ما ادري شلون صاير بعد جايه تخطب الولد. قال روحي روحي دام الموضوع بيني وبينك شو، وقام يضحك على السالفة قال روحي روحي. قالت لعمي أنا لازم أتزوج ولدك، أنا ميتة فيه وأنا كذا. قال لا يكون ولدي غلط معاك بشيء. قالت لا لا لا حشا والله يا عمي. قال لا يكون ما عندك بالزواج. قالت لا والله أبد. قال لا أجل شفيك أنت يعني شو الطلب الغريب، الله يهديك يا بنتي خلاص بلا ما حد يسمع بالسالفة وروحي لأهلك فكينا من السوالف روحي الله يستر عليك روحي، ترى هذا يعني الكلام مو حلو بسمعتك. البنت شافت الشيخ خلاص يعني ما فيه مجال، وخصوصا بعد ما تأكد ان ولده اصلا ما له علاقة فيها وهي اعترفت. قالها روحي روحي يلا يلا يلا يلا روحي. مشت انتظرت لليوم الثاني البنت هذه اللي هي اسمها زمردة وتروح إلى مختار المنطقة، كذلك هذا مختار المنطقة رجل صاحب يعني سمعة طيبة وكذلك يحل مشاكل العالم ويستقبل العالم في الديوان عنده، وهو مختار معروف جدا يعني. أو تجي على ديوان المختار وتقول أنا دخيلتك عسى ما شر أنت دخيلة ولا تخافين والله ما حد يجي يا بنتي. يحسبها البنت يعني هربانة من أحد من أهلها بيذبحونها صاير معاها شيء. قال لها أنت دخلتي والله ما يقربك أحد، فهمين إيش فيك يا بنتي صاير شيء. قالت أنا أحب ولد الشيخ اللي هو جاسر ولد أبو جاسر وأبيك تزوجني إياه، وأنا ترى رحت عنده وطردني الشيخ وأنا بوجه الله ثم بوجهك. لا حول ولا قوة يا بنتي الله يهديك الكلام هذا عيب، ايش قاعد تقولين انت مجنونة ولا في شيء، فهميني الولد لاعب عليك مسوي لك شيء. قالت لا والله ابدا لكن انا حبيته وابي اتزوجها. قال لها قول روح روح لهلك يلا يلا روح لهلك يلا بلا هالدلع. قالت والله يا مختار يا تزوجني يا يا هل بيذبحوني، ترى انا غايبه عن بيتنا وهربانه صار لي يومين على هالسالفه، امس رحت عند الشيخ وطردني واليوم جايه عندك وانا ترى غايبه واهلي يدورون علي من يومين والله نمسكوني اذبحوني وانا في رقبتك وانا مالي شغل. لا حول ولا قوه الا بالله هذا اللي تورطنا شو اسوي وكذا. هو يعرف ابو جاسر الشيخ ويعرف ان ابو جاسر أكثر حكمة منه يعني هذاك يحل بلاوي. قام واتصل على الشيخ أبو جاسر قال أبو جاسر تعال عندي الله يخليك بيك الموضوع بس على عجالة حسا ما شر. قال له تعال. ويجي الشيخ ولا هذه البنت جالسة والمختار جنبها عرف الموضوع هذا من صجها ولا تغشمر، هذا البنت خاف إنها مجنونة، هذه السوالف اللي قاعد تسويها هذه سوالف مجاني، معقولة جاية تطلب مني أزوجها ولدي وثاني يوم رايحة عند المختار؟ قال المختار يا شيخ ترى أنت رجالة تحل مشاكل وتفك رقاب وفكنا من هالمشكلة، ترى البنت غايبة عن أهلها صالها يومين ونرجع تذبحوها ونخليناها ولا بلغنا أهلها راح نبتلي في أبوها وأهلها وجماعتها يدورون عليها، ترى فكنا من هالمشاكل والبنت ترى معترفة أن ولدك لا لعب عليها ولا سوى لها شيء، لكن البنت مبين عليها أنها عاشقته وحب هذا من طرف واحد، ولدك محشوم ما عليك شيء. أبو جاسر قال والله السالفة هذه ما راح تنحل، وهذول الناس خصوصا عرف أهلها منه ناس أجاويد وكذا، بس البنت ما فصلت. سأل عن البنت الحريم قال خوش بنت محترمة وكذا ومؤدبة لكن ما أدري إيش صار فيها ما إيش صار بعقلها. قال لا لا لا خلاص انا ليش اروح ابلغ ابوها ورجح لها ويمكن يذبحونها ويمكن تنتشر السالفه وبعدين يذبحونها؟ يبا لا لا خلاص دام انها دخلت علينا ودخيله وبجحنا وكذا راح نادى ولده جاسر. قال له جاسر تعال. جاء جاسر ودخل جاسر قال يا ولدي هذه البنت زمردة والكلام هذا بيننا. زمردة يوم شاف جاسر جاي عندها بالمجلس عيونها صارت على قلوب الحب كذي، وجاسر يوم شافها أعجب فيها ويعرفها الظاهر شايفها يعني من بعيد لبعيد لكن ما بينه وبينها شيء. المهم قال يا ولدي البنت يعني جت بكل نية وقلب أبيض، والبنت يعني والله ما أدري شو أقول لك يا ولدي، لكن البنت ما تخبي بقلبها وجت وصارحتني قالت لي إنها تحبك وتوافق عليك كزوج، أنت إيش رأيك تبيها البنت وكذا؟ جاسر طالعها قال والله يا يبا إي والله أبيها. قال لا أكيد. قال له إي والله أكيد ما في مانع ليش لا، بالعكس بنت حلوة وكذا. قال بس تمام. ويقوم أبو جاسر يتصل على أبو البنت تعال عندنا. يوم جاه آمر عسى ما شر وكذا قال بنتك موجود. قال أنا أدور عليها والله لأشرب من دمها والله لأذبحها والله وين كانت وين كذا. قال أهد أهد أشوي أهد يبا والله العظيم ما في شيء حصل بنتك، وبنتك ترى ما عندها مشاكل ولا لها علاقة بأحد ولا هربانة ولا، لكن البنت ضربت فيوزاتها وجتني قالت لي أنا والله حبيت ولدك وأتمنى يكون زوجي، وإحنا جينا عند المختار والمختار يشهد في الموضوع وولدي والله ما يعرفها. قال زين وبعدين؟ قال لكن ولدي أصلا يبي يتزوجها ما عنده مانع وإحنا أصلا نتشرف بنسابتكم ولك عهد الله وأمان الله إن هالسالفة هذه ما تطلع، إحنا يبا جيناك وطلبنا إيد البنت وإحنا نتشرف فيك وعلشان تأكد أطلب المهر اللي تبيه. أبو البنت شوي طخ كان معصب ومضايق ومستغرب مستغرب من بنته شلون تسوي كذي، يدري فيها عاقلة وبنت يعني لهلوبة وفرفوشة وتضحك وحبوبة وتخدمهم في البيت وسمعتها طيبة وملتزمة، معقولة سوت هالسوات؟ لكن قال خليني أستر على نفسي ودام أن الولد هو يبيها وبعد ولد شيخ وناس محترمة قال خلاص أزوجها وافتك. قال يبا أنا موافق. وفعلا ويكتبون كتاب زمردة على جاسر. جاسر مبسوط وحاس بالفخر ان البنت هالجميلة الحلوة هي اللي تبي، والبنت مو قاصرها شيء لكن عشقت الولد شلون ما ندري. البنت طبعا طارت من فرحة وعطوها السياق والمهر يعني وتجهزت وكذا وسووا عرس، وأبو جاسر مبسوط وجاسر مبسوط والكل مبسوط وأنا مبسوط بعد، وتزوجوا وسكنوا في البيت. بس أول أيام لما هي جت أول شيء عند الشيخ، الشيخ قال لها قال لها يا بنتي أنا ولدي يمكن ما ينفعك وكذا، ترى ولدي وراه جيش وراه عسكرية خلاص الحين كمل 18 بياخذون العسكريه، وانت عارفين يمكن العسكريه في سوريا ياخذون سنتين ويمكن شهر شهرين بعد زياده، فما حد يتزوج الا بعد سنتين ما يرجع لهله وخصوصا في ذاك الوقت. ليش ذاك الوقت؟ كانت القوات الجيش السوري متواجده في لبنان، ما طلعت اصلا من لبنان اللي هم يسمونها قوات دولية لحفظ السلام، وما طلعت من لبنان إلا عام 2005 بعد ما تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الله يرحمه رفيق الحريري. فاللي يلتحق بالجيش في ذاك الوقت وخصوصا من المجندين يرسلونه دائما الى لبنان يعني ما يشوفه هلا سنتين. فقالت له لا عادي وانا اصبر وما عندي مشكله بس يعني يتزوجني وبعدين يروح. ففعلا بعد الزواج خلاص قرب موعد العسكريه شهر شهر وشوي. قال جاسر يلا يبا يلا مع السلامه، سلم على زوجتي اهله، دير بالكم على زوجتي، دير بالكم على كذا و... وراح للعسكريه. وين ودوه؟ ودوه الى بيروت لبنان. كانوا حاطين مثل الثكنة العسكرية الصغيرة جنب كازية أو جنب محطة بترول، وهذه الثكنة العسكرية يقعد فيها تقريبا 200-250 عسكري سوري من الجيش السوري. وأنا لحقت عليهم، وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة يعني التقيت مع عساكر أو صار بيني وبينهم يعني حديث وكذا في لبنان، عساكر سوريين كانوا هم فعلا اللي مسيطرين على سوريا وعلى الأمن في سوريا وكذا. فداوم فيها الثكنة هذه، ومرت شهر شهرين ثلاث. طبعا شلون طريقة دوامهم وخصوصا في الحواجز؟ استلام عندهم يستلم ساعتين ويرتاح أربع ساعات ويأكلون ويشربون وكذا، كل أمورهم داخل هالثكنة هذه. عندهم مثل المقر ينامون فيه يعني وقت الاستراحة ويبدلون شفتات. فلما يطلع واحد فيهم يروح يستلم الحراسة يلبس العتاد الكامل، يعني الملابس العسكرية، يشيل السلاح، السلاح اللي هو مثلا الكلاش والمسدس والحرب اللي السكين وقنبلتين ثلاثة يدوية، لأن هذول جيش مو شرطة، فيكون مستعد بالكامل لما يستلم. وكان دائما استلام جاسر يوصل لحد الساعة 12 بالليل، يعني يستلم ل 12 بالليل وبعدين يرتاح ويرد مره ثانيه. ذاك اليوم اثناء استلامه وصلت الساعه 12 بالليل وتاخر الشخص اللي يستلم منه الزام. قال ما في مشكله انا انتظره. في هالاثناء في احدى العائلات اللبنانيه القريبة من الثكنة بلغوا القائد، قائد الثكنة العسكرية هذه السورية، قالوا له ترى احنا عندنا مولود، يعني في واحد جاه مولود من اهلنا بعد 10 سنوات من الانتظار، ومبسوطين ومحتفلين وراح نسوي عشاء وممكن راح يعني تسمعون اطلاق نار، هذه عندنا عادات وكذا، فراح نأوص، فأخاف تسمعون تأويص تفكروا أنه حدا يعني عامل مشكلة أمنية وكذا، لا ترى هذا فرح ونبي ناخذ الإذن. القائد قال ما في مشكلة وبلغ جميع العسكريين والضباط وقال لهم هاليوم هذا إذا سمعتوا تأويص ترى هذا ما في مشاكل، هذه العائلة الفلانية عندهم احتفال، ويعني لا يجي واحد فيكم زي الأهبل ويقوم يستنفر العساكر ويداهمون البيت ويعتقدون أن هذا حرب ولا لا، انتبهوا. قالوا لا أوكي. وجاسر عنده خبر وكان ينتظر الساعة 12 بالليل عشان يجي زميله يستلم عنه. انتظر ساعة للوحدة ما جاء، وما يبي يبلغ على زميله يمكن نايم ولا شيء، ما يبي ورطة، لكن تأخر عليه ساعة ويبي يرتاح. قام واتصل على القائد قال يا سيدي أنا ترى داومت زيادة عن الوقت اللي أنا في الحراسة على الحاجز وزميلي ما أجا، شو أسوي؟ قال خلاص خلاص روح أنت ارتاح وأنا بشوف واحد يجي يستلم مكانك، خلاص روح توكل على الله تخاف. قال شكرا سيدي. فعلا ترك الموقع وراح يبي يرتاح داخل الثكنة العسكرية، يبي ينام شوي. يوم جاي يبي يشلح ملابسه تذكر أنه شلون زين هذا اللي حين يستلم ما كان يدري عن موضوع البلاغ اللي بلغهم فيه القائد ان في عرس وان في حفل يعني وفرح ويبون يطلقون النار، وخاف هذا وهو مستلم يستنفر ونداهمهم ويصير مشاكل وما عنده خبر في الموضوع. وبعد في اشياء ثانيه لازم ابلغ، يعني العسكري دائما اذا بيسلم عسكري اخر موقعه يعطيه كلمه السر، كلمه السر مات الليله هذه. قال هذا شكل القائد، قال لي روح روح وبس عشان ما له خلقي وما انتبه على هالموضوع. خليني ارجع حق العسكري وانبهه احسن ما يتورط ويورطنا معه. رجع لبس ملابسه ورجع حق الموقع ولا العسكري الى الان ما جاء. لا حول ولا قوه، هذا يبيني ابلغ عنه الحين ولا شو اسوي؟ قام واتصل على القائد مره ثانيه، قال يا سيدي ترى انا الى الان ما طلعت من الموقع، العسكري اللي انت قلت لي انه بيجي يستلم مكاني ما اجى. قال انا مش قلت قايل لك انك روح ارتاح، انت ليش تزعجني؟ قال يا سيدي زين اخاف يجي من وراي وما بيعرف موضوع البلاغ اللي انت اعطيتنا سافه العائله اللي بدها تقوص، اخاف يستنفر ويعملنا مشاكل، وبعدين كيف اني بترك موقعي ما اعطيتك كلمه سر يعني شو بدع؟ قال ها ماشي ماشي، دام انك هيك يعني بتلح خليك مستلم لحد ما يجي لعندك يلا. قال ماشي. قال انا جبت العيد بنفسي، انا لو رايح انا شنو علاقتي؟ ليش حريص يعني محل ابوي هو كان رحت وارتحت، انا مالي شغل، قائد ويتحمل كل شيء، لكن تورط. قال خلاص يلا استلم الحين يلا يسكر التليفون بوجهه. قال خلاص بستلم، امر الى الله لين يجي الحبيب. بس عودته وتاخر العسكري عنه كان بتدبير من رب العالمين. شو اللي صار؟ في امر حصل اثناء هو على الحاجز مستلم، صارت الساعه 3:30 وتجي سياره فيها 5 ضباط من المخابرات السوريه ويوقفهم جاسر العسكري. وقف وقف وقف وقف، يوم نزلوا ولا هذول ضباط مخابرات سورية، لكن شنو؟ كانوا بحالة سكر، توهم طالعين من ملهى ودايخين وكانوا يغنون وكذا، وهذا يقول لهم وقفوا. قام واحد فيهم مسك ولا يا كر شو سفلوا فيه تسفل، وهذا شو يقول لهم؟ الله يخليكم لا تبلوني فيكم ولا أبليكم فيني، الله يخليكم ابتعدوا عن الحاجز. قالوا شو لا رافع علينا سلاح كمان سكارة، وهذا يقول لهم الله يخليكم الله يخليكم لا تجيبونا مشاكل، الله يخليكم ابتعدوا عن الحاجز ابتعدوا عن كلمة السر، قولوا لي كلمة السر ابتعدوا. قال أنا صح وكلامه صحيح، لكن هذول ضباط مخابرات سورية حبيبي، العسكري في المخابرات على قولتهم يركع عميد بالشرطة ولا في الجيش، عندهم العنصر المخابرات هذا من أعلى السلطات الأمنية عندهم في سوريا، فما بالك لما يجون ضباط 5 ضباط وهذول مو متعودين أحد يوقفهم ولا أحد، ولا خصوصا بعد جندي انجنوا وهم في حالة سكر وصاروا يصرخون عليه نزل سلاحك كذا يا كذا ويسبون فيه وهذا الولد حاط سلاح عليهم ابتعدوا الله يخليكم لا تجيبونا مشاكل ابتعدوا لا تخلوني ابتلي فيكم ابتعدوا عن الحق. أثناء السب والشتم طبعا سبوه سب، لكن هو ما رد عليهم على موضوع السب، ما هم انه يخرون عن الحاجز. ليش؟ هذول سكارة وكل واحد حاط فرد بجنبه، والثكنة العسكرية فيها مو أقل من 200 فرد من ضابط ومن عساكر وكذا، اللي نايم اللي مرتاح لا يسوون فيه، ولو إنه يسوون أي مشكلة هم جنب كازية، يعني لو يصير انفجار بيدمر المنطقة اللي هم فيها، فهو فاهم إن المنطقة هذه خطيرة وهذول جايين لا كلمة سر، سكارة، وكل واحد ماسك سلاحه، وصار يهددهم واخره واخره واخره. ويقوم واحد فيهم لأنه عصبوا على جاسر، ويطلع بإيده قنبلة يدوية، ولك والله لا فجرك هلا بتعمل حالك متخبي ورا هالترس هذا الحاجز اللي يحطون دائما أكياس من التراب والسمن، دائما تخبى في وراه العسكري ورافع عليهم السلاح. قال شو بدك أفجرك هلا أنت والمكان اللي أنت فيه؟ جاسر يوم شاف هذاك رفع القنبلة اليدوية أو يبدأ إطلاق النار، وهذول كل واحد فيهم طلع سلاح وصاروا يرمون عليه ويرشهم رش، طلع مخزن ركب مخزن ثاني، طلع الثاني يركب الثالث، رشهم على العمياني. ما هو عارف منو فيهم اللي قاعد يطلق عليه، لكن قضى عليهم وخرم السيارة اللي هم فيها، سدح. يوم شاف انه ما في رد يعني اطلاق نار، طلع من الحاجز اللي هو فيه ولا مسدح الضباط كلها ميتة. قال انا خرب بيتي، والله انا خرب بيتي، انا خلاص انتهيت. وصار يبكي ويصرخ، انا شو هالبلوى اللي جتني، اضيعت عمري، وانا اصلا منتظر اعد الايام والدقائق والساعات علشان ارجع لبيتي، وانا لسه متزوج وصغير في العمر، وانا عايش بعيشه كريمه في ديرتي، ايش جابني هني؟ الله بلاني فيهم هذول هالضباط وكذا. ودخل على القائد صحى منه، قال يا سيدي انا عملت لي مصيبه. طبعا القائد يوم فز وفتح الباب وشاف جاسر بهالحاله، الضابط نايم ما يدري شو صار. طبعا طلعوا بعض العساكر شافوا شو اللي صاير، شو اللي صاير، وهذا يركض راح للقائد. القائد قاعد من النوم ما هو عارف شو السالفه، ويشوف جاسر يبكي ومنهار، وجاسر على حاله الاستعداد ماسك سلاحه، واخترع منه القائد. قال يا سيدي انا قتلت خمسة ضباط. قال اهدى. طبعا القائد خاف حتى من جاسر، قال له يقوم يقتلني وياهم، هذا ما هو فاهم شو السالفه وليش قتل خمس ضباط ما يدري. قال اهدى لا تخاف، وانا قائدك وانا راح يعني احميك وانا بكون بظهرك، بس نزل سلاحك لا تخاف. انا وهذا يبكي، الله يخليك يا سيدي انا ضاع عمري وضاعت حياتي، وانا لساتني صغير وانا لسه متزوج وانا كذا. وهذا يهدي فيه يبيه ينزل سلاح ليذبحه. المهم فعلا نزل السلاح، قال له اشلح ملابسك، والملابس هذه اللي فيها الحرب وفيها مسدس وفيها قنابل. قال اشلح العتاد اللي انت لابسه، ارتاح. ويخليه يشلح الملابس وينزل اغراضه وكذا. يوم تأكد انه ما معاه ولا شيء، ويقوم ويمسك جاسر ويضرب الضرب سنة بساحة، شو عامل يا كذا يا ابن الكذا، وضرب. ما هو فاهم شو السالفة، لكن دخل عليه بسلاح اخترع، هو ضربه من الخرع بس. وبعدين قال منو اللي ذبحتهم، منو طلع برا؟ قالوا الحق يا سيدي، جاسر قاتل له خمس ضباط من المخابرات. اهلا وسهلا. القائد بنفسه خاف على مستقبله، قال كلبتشو الحين، وبلغوا المخابرات في الموضوع، أو تنقلب الدنيا على جاسر. كل ضابط رتبته أعلى من الثاني، أو كلهم من عيال العوائل المعروفة في سوريا، ولهم يعني لهم علاقات وكذا، ويجون المخابرات ويأخذون جاسر ضرب ضرب ضرب لين مركز المخابرات للتحقيق، أو تعذيب فيه، جننوه. شلون تتجرأ تطلق النار على ضباط بالمخابرات؟ والله كانوا سكارة أخراس ولا تش. أوعى تحكي هيك على الضباط، أوعى. سكت، مات من الضرب. قال خلاص أنا أدري نهايتي إعدام، خلاص خلاص أنا قتلتهم خلاص انتهى الموضوع، سكارة مو سكارة أنتم مو فارقة معاكم، أنتم أهم شيء إن هذا ضابط مخابرات، أنا لو أذبح جندي مخابرات تعدموني، الحين ذابح أنا خمسة خلاص خلاص يبقى أنا قتلتهم خلاص. رحلوا إلى سجن مزه العسكري، احتجزوا وانقلبت الدنيا والقصة انتشرت في ذاك الوقت، المجزرة اللي صارت في حاجز الجيش السوري في بيروت وما أدري، وراحت السالفة أو يسمع أبو جاسر بالموضوع أو زمردة اللي ميت على زوجها، أقول لكم هي اللي رايح تقدمت لما كذا ما يتحبه، الحين خلاص بينحكم إعدام، ذابح خمس ضباط مخابرات وتبكي وتلطم. في ذاك الوقت البنت طلعت حامل لكن ما لحقت تقول حق جاسر، ودائما في عادة دائما عيالهم اللي يروحون مثلا للعسكرية ويقعد سنتين الأمور اللي تحصل مثلا يتوفى عنده واحد من أهل عزيز عليه أو يجيه مولود أو كذا ما يقولوا له، ليش؟ عشان مسكين لا يعاني في فترة وجوده يعني في العسكرية، أو إذا كان مسجون يخبون عنه بعض الأمور عشان لا يقعد يتحسر مسكين، أو اللي فيه كافي، فما كانوا مبلغين أنها حامل ولم بعطينا جوابه. والبنت انهارت وتبكي وأبوه ما خل، وطبعا أبوها أقول لكم واصل وشيخ عشيرة ومعروف، وبدأ بالواسطات وصل فيها إلى الرئيس السابق حافظ الأسد ويعني بلغه، لكن كان مستسلم للأمر الواقع، ولده ذابح خمس ضباط يعني خلاص، يعني شو بيسوي؟ بيطلعون براءة؟ خمس ضباط لو يذبح واحد إعدام، الحين ذابح خمسة، فكان مستسلم وحاسس خلاص ما في، حاول يعني في محاولات يروح لي يدور على أهالي المتوفين لكن ما حد معطيه وجه أبدا، شنو لا تقول لي شيخ عشير هذا ولدي وانتهى الموضوع، فهو راح حق أول واحد وحس أنه أصلا غلط أنه راح لأنه مستحيل يتنازل عنه، سكت. المهم الناس كلها حزنت على موضوع جاسر، واللي انتشر ان جاسر اطلق النار على سيارة تابعة للمخابرات السورية اثناء مرورها في الحاجز وقتل اللي داخلها كانوا خمس ضباط، ما حد يدري عن موضوع ان هذول كانوا سكارة، ان هذول ما حد يدري، اللي كانوا يدرون اللي هم الضباط المخابرات اللي مسكوا القضية اكتبوا ان السيارة كانت مارئة من الحاجز وجاسر اطلق عليهم نار لانهم ما وقفوا له أو كذا، وهذا خطأ ولازم يتعاقب. المهم ويقوم المجلس العسكري أو القضاء العسكري ويحكم على جاسر بالإعدام، أكيد بينعدم يعني شو بيصير فيه. المهم جاسر سلم أمر لرب العالمين، وتعرفون أنتم القضايا اللي فيها مخابرات وقضاء عسكري ما هو مثل القضايا القضاء المدني، يعني تقدر تروح تزوره وتشوفه وتعرف شنو، ولا محامي تدخل، لا لا لا هذا موضوع غير، المخابرات هذه عندهم خط أحمر، ولدك سوى جريمة انتهى الموضوع، يحكمون عليه ويتم تنفيذ فيه حكم الإعدام، ولا تشوفه ولا تسلم عليه ولا تجيه أصلا، يلا يلا توكل على الله يلا حبيبي. أو فعلا أبوه ما قدر يوصل حتى حق ولده، وهو أصلا ما وده يروح، ايش يقول حق الولد يعني؟ يقول يا يبا انا افكر قابل عالم لكن مشكلتك هذه انا ما اقدر اساعدك فيها، ما لها حل السالفه، ما لها حل. البنت انجنت زمردها، يا عمي الله يخليك وانت واصل وعندك علاقات، قال لها يا بنتي واصل واصل واصل، اروح حق الناس اللي تقدرني اللي تعرف معنى شيخ عشيره وكذا، هذول يبا هالعائلات هذه ما يعبرون احد ولا يردون على احد يا بنتي. قالت والله العظيم انا ما راح اتركهم الا انه يطلعوا زوجي. يضحك عليها يقول يا بنتي خلاص يا بنتي انت يعني لازم تفهمين هذا واقع يختلف عن القصص الخيالية. شنو يطلعونه اللي كنت وين قاعدة يا بنت؟ خلاص أصلا ما راح نلحق عليه، الإعدام راح يكون بعد أسبوعين. وهذه تبكي وتنهار. فعلا بعد أسبوعين قرروا إنه يكون موعد إعدام جاسر. جو الضباط اللي بينفذون فيه ينقلونه إلى موقع الإعدام، أخذوا جاسر من السجن ورايحين إلى إدارة التنفيذ في موقع الإعدام. وأثناء وهم رايحين ينقلونه وتعطل السيارة، سيارة السجن هذه، ويجلسون لمدة ساعتين وهم يصلحون فيها. وجاسر كان مكلبكينا لكن مخلينا واقف على جنب الطريق، يعطونا سجاير يدخن. هذا رايح إعدام يعني خلاص، فايش تبي؟ تبي سجاير يعطونه، تبي ماي، تبي شنو تبي عادي، وموقفين على جنب ويدخن خلاص مأيس. وهذول يصلحون بالسيارة تأخروا ساعتين، وكانوا مبلغين القيادة إن تعطلت فينا السيارة وإن شاء الله حين نشغلها، انتظروا شوية انتظروا شوية. وفعلا اشتغلت السيارة، ويلتفتون العساكر والضباط اللي جايين يأخذون جاسر، على جاسر ولا واقف بروحه هناك ويدخن. قالوا له تدري أنت والله العظيم نسيناك، سهينا عنك ونسيناك، واحنا نشتغل بالسيارة ونسينا ان انت معانا وان انت برا قاعد هناك. تدري لو انت تفهم كان هربت، انت ليش ما هربت؟ لو هربان كان ما انتبهنا عليك الا بعد ساعة يمكن. قال ليش اهرب؟ انا ميت ميت، يعني اهرب الحين وتروحون تمسكوني وينفذون فيني الحكم حتى بالطريق، ولا يمكن يقتلون بالشارع بعد. انا ميت ميت اموت يعني، وانا يعني رايح من نفسي أفضل ما أتعذب قبل أموت خلاص. وليش أورطكم؟ أنتم زملائي وكذا، أنا أروح الحين أهرب وأنتم بتورطوا. قال لا لا، يعني شو بيصير فينا؟ بيسجنونا شهر شهرين ثلاثة ويمنعونا من الترقيات وبس، هذا شو بيسووا لنا؟ على الأقل تفك عمرك، صجنك يعني غم. قال لا والله أنا مو غبي، بإمكاني إني أركض وأهرب وكذا، وأدري فيكم كنتم مشغولين، لكن ما حبيت أورطكم، وأنا عارف بالنهاية راح يصيدوني، يعني وين بروح؟ مكلبت وإيدين ورجولي. فقاموا يضحكون معاه، قالوا له والله أنت عجيب، أقعد أقعد. صاروا يسلفون معاه وهم رايحين يودونه للإعدام. قالوا له يلا ما يخالف، الله يرحمك وكذي. قالوا مشكورين، ان شاء الله اردها لكم ان شاء الله بالافراح. المهم سوالفوا مع بعض وكذا. قال خلاص. لين وصلوا الموقع، ويقول لهم الضابط المشرف على الاعدام، قال لهم خلاص ارجعوا مره ثانيه ودوه للسجن. قالوا له ليش؟ قال يبقى القياده اللي كانت تنتظر اللي حاضرين تنفيذ الحكم اللي من القضاء العسكري ومن إدارة التنفيذ، وشافوكم تأخرتوا وانتوا بلغتوا ان السيارة تعطلت، أجلوا موعد الإعدام. قالوا لا خلاص أوكي. فعلا خذوا جاسر مرة ثانية ورجعوا إلى سجن مزة العسكري. قالوا لا الله كتب لك عمر، يلا على الأقل الحين عندك شهرين ثلاثة لين يتم تحديد موعد مرة ثانية حق الإعدام. قالوا مي والله يعطيكم العافية وكذا، الله كاتب لي هالعمر هذا، يلا نستانس فيه، ناكل هالعدس وناكل في السجن. هم متعودين، أو الشيء المعروف عند الجهاز الأمني لما يتم إعدام أي شخص حتى لو كان عسكري، بعد ما يتم إعدامه يبلغون هل أنه يستلمون الجثة خلاص، يروحون يدفنون ويصلون عليه وخلاص. أبوه ينتظر ينتظر ينتظر، ما حد بلغه، وعنده علاقات وصار يتصل وكذا. قالوا له نبشرك ترى تأجل الإعدام، وترى ما راح يعدمون إلا بعد شهرين ثلاثة، ويصير خير. قال الله يبشركم، الله يبشركم بالخير، يعني ما عدموه؟ قال لا ما عدموه. وقال حق زمرده لا تبكين ولا تلبسين الأسود، ترى الله كتب له عمر وإن شاء الله يعني شهرين ثلاثة إن شاء الله نحاول، يمكن الله كاتب إن نحاول وكذا. قالت إذن دام إن الله كتب لي عمر وفي مجال، أنا راح أحاول بأهل المقتولين إن يتنازلون. قال له يا بنتي والله ما حد يعبرك ولا حد يدري عن، قالت بروح لهم وأنا يشوفوني ست حاملة وكذا، يعني يمكن يساعدوني يمكن يحنون يمكن كذا. قال لها كيفك؟ وفعلا صارت تسأل وتدور، والشيخ بعد يطلع بياناتهم لأن هذه زمردة حالفة إلا تروح لهم. الحين يقول إيه تنازلوا، لا لا لا لا لا لا يروح بالكم بعيد. دائما القصص اللي عندي أنا توقع الغير متوقع. المهم طلع له رقم واحد من العوائل اللي ولدهم ضابط في المخابرات المقتول، وتروح زمردة حق زوجتها الضابط وترجعها وتبكي، والله زوجي مسكين والله كذا، واحنا تو انا حامل وانا كذا قالت اطلعي برا اطلعي برا اطلعي برا. طلعت برا، راحت لزوجة الضابط الثاني اترجاها وكذا، قالت له والله انا ما بيدي شيء، الموضوع عند ابوه واخوانه، وهذول اصلا حلفين يمين ان ما يتنازلون الا يشوفون زوجك هو معلق على حبل المشنقة، مستحيل يتركونه، يعني على حبل المشنقة قصد انه يشوفونه هو يتم اعدامه يعني عشان يتشفون. راحت حق الثالثة زوجة الضابط الثالث، قالت انا لو تعطيني وزن زوجك ذهب ما اتنازل، وانا اصلا اتمنى بس متى يجي اليوم اللي ينفذون فيه حكم الاعدام. راحت للرابعة ما استقبلتها اساسا، من سمعت ان هذه زوجة جاسر قالت خلت ولي اطلع طبرها لا تجيني لا تجيني. راحت تدور زين الخامس، تدور مني ومنك تسأل، الشيخ يسأل زين منو العائلة الخامسة ومنو هذا، قال له يا ابو جاسر ترك ازعجنا كل يوم جاي تسأل واحد. قال أبي أعرف بس الخامس منو هذا ما أقدر توصل له. قالوا له أي خامس؟ قال الخامس الضابط الخامس اللي انقتل. قالوا يبا هم أربع. قال يا جماعة هم خمسة اللي قتلهم ولدي كانوا في سيغ. قالوا يا ابن الحلال أربعة ماتوا، واحد في العناية المركزة في غيبوبة بين حياة الموت وموجود في مستشفى تشرين العسكري إلى الآن موجود، لكن إلى الآن يعني الرجل مرات يصحى من غيبوبة مرات كذا، ما احنا عارفين مات ولا ما مات. شنو؟ راح قال حق زمردة يبا هذا الخامس طلع مو ميت الى الان في المستشفى. قال جد وين زوجته وكذا، خلنا اروح لها. وتروح لها زمردة وترجاها وكذا، قالت والله أنا ما أدري شو أقول لك يا أختي، يعني زوجي إن شاء الله الله يعني يقومه بالسلامة، وحالته الحمد لله يعني مستقرة لأنه كان في غيبوبة وصحة منها، وزوجي يعني عنده مشكلة الآن يعني في حالة من الاكتئاب والحزن وكذا، وأنا أنصحك لكن لا تقولين إن أنا اللي بلغتك في الموضوع، أنصحك تقولين حق عمك الشيخ يروح له للمستشفى. قالت يعني ليش؟ قالت انت مالك خليه يروح للمستشفى، هي عارفة موضوع لكن ما تبي تقول، خايفة خايفة من اهل زوجها. وتروح الزمردة حق عمها، قالت لعمي تقول زوجته روح للمستشفى، وترى كأنه حزين ومتضايق في شيء يعني. قال ما في مشكلة ويروح له. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حياك الله، هلا حجي. هذا طبعا في شلل تام الضابط هذا، لان طلقات الظهر جيته في الظهر وفي الحوض وفي كذا، فقال الحمد لله على السلامه وكذا. قال الله يسلمك، منو معاي؟ قال انا ابو جاسر، أنا أبو العسكري اللي أطلق عليك النار أنت وزملائك، وأتمنى أنك ما تتضايق، وأنا جايك وأتحملك بالسلام، وإحنا راضين بقضاء الله وقدره، وحق الدولة بتاخذه وانت حقك بتاخذه يهدي فيه. سكت. وانا جاي والله داخل على الله ثم عليك، والله اني طرقت كل الابواب وحاولت ما انام الليل والله من احتجاز ولدي ومن سمعت السالفة، وزوجته حين على وشك الولادة ولنا اسابيع واشهر نبكي على هالموضوع. واحنا جايين انت رجاك والله يخليك وخلي لك عيالك. قال اسمعني يا شيخ، انا بقول لك شيء والله ما هو عشانك لكن عشاني انا، لاني انا حاس اني راح افارق هالدنيا. انا وضعي الصحي جدا تعبان والاطباء مبلغيني ان انا ايامي معدوده، فعلشان ابري ذمتي عند الله عز وجل وبقول لك الحقيقه، على فكره والله العظيم لو اني مكان ولدك ذاك اليوم اسوي مثل ما سوى. قال له جد والله؟ قالوا لي ان انتم مريتوا بسياره وكنتوا مسرعين وما وقفتوا على عاجز. قال لا لا لا يا عمي، لا مو صحيح الكلام هذا. احنا يا عمي كنا طالعين من ملها انا واربع ضباط وكنا في حاله سكر ونضحك ونلعب وجينا على الحاجز، ولدك وقفنا كان مؤدي دوره وصار شد بيننا وبينه وصاروا زملائي يصرخوا عليه ويسبوه، وانا كذلك سبيته معهم، يعني انه عسكري واحنا ضباط مش محترمنا، ضباط مخابرات، لكن هو أدى عمله. وفي ناس يعني من زملائي سبوه وغلطوا عليه بأبشع الألفاظ لكن ما رد عليهم، لأن ابنه كان جدا محترم وكان مقدر الموقف، لكن بدأ بإطلاق النار لما واحد من الزملاء الضباط رفع عليه قنبلة يدوية. طبعا ما فتحها، كان بيقول له اني راح افجرك انت والحاجز اللي انت فيه. فعلى طول ابنك بلش بالرمي، وهذا اللي صار. وصدم الشايب، قال دخيلك وانا عارف ان الطلب اللي اطلبه منك صعب لكن تشهد بهالموضوع هذا؟ قال والله اشهد ما عندي مشكلة، اذا الله عطاني عمر لحد ما احد يجي ويطلب شهادتي والله لا اشهد. قال له اوكي. ويطير أبو جاسر إلى قاضي المحكمة العسكرية، قاضي عسكري معروف جدا يعني لها مشهور عندهم، وبدأ يكلم على موضوع أنه يسوي إعادة محاكمة لولده. قال يا أبو جاسر أنت اللي قاعد تطلب هذا شيء مستحيل، ما يتم إعادة المحاكمة العسكرية إلا في وجود دليل واضح وممكن نغير من سير القضية. قال اي نعم، الخامس اللي ما مات اللي موجود في المستشفى يبي يشهد ان ولدي ما هو غلطان. قال له شنو؟ قال اي نعم. قام القاضي وطلب اعادة التحريات وقال جيبوا لي شهادة او شيء العسكري في المستشفى. فعلا طلع كلام ابو جاسر صحيح، ويحط لهم إعادة المحاكمة وإعادة جاسر مرة ثانية للتحقيق، ويجيبون في يوم المحاكمة العسكري وهو نايم على السرير. لذلك اللي يقول أن أول واحد في التاريخ تم محاكمته وهو على السرير حسني مبارك، هذا الكلام مو صحيح، كان هالضابط ضابط المخابرات اللي جاء على السرير. زين، جابوه فعلا على السرير في المحكمة وسأل الضابط سأله، الضابط القصدي اللي هو القاضي مال العسكري، قال له جاسر أطلق عليكم النار لما أنتم شتمتوه وكذا؟ طبعا قال له التفاصيل، لكن شنو سأل القاضي؟ والقاضي ذكي، قال له يعني أطلق عليكم النار لما أنتم شتمتوه؟ قال لا، احنا شتمناه وقال له واحد كلام قوي عنه وعن والدته وابوه لكن ما رد علينا، وصار يحذرنا ويقول دخيلكم لا تخلوني ابتلي فيكم ولا تبتلوا فيني، انا ادي واجبي. الله يخليكم الله يخليكم. لكن أطلق علينا النار لما زميلي رفع عليه القنبلة اليدوية. الضابط قال لا هني خلاص، ويحكم على جاسر بالبراءة، بالإضافة إلى احتساب السنة اللي تم احتجازه فيها طوال الأشهر هذه مدة سنة تقريبا من مدة قضائه في العمل العسكري. يعني يبقى له الحين شنو؟ يبقى له سنة إلا لازم يرجع يداوم أول ما يطلع من السجن، لازم يطبق سنتين. وفعلا تم تبرئة جاسر من هالجريمة، وطير زمردة من الفرحة. جاسر لما جاءوا بيطلعونه قالوا له اليوم اللي تطلع فيه اليوم بتروح تداوم في نفس مركزك اللي كنت فيه سابقا اللي هو في بيروت. قال دخيلكم أبي أشوف أهلي، الله يخليكم، أبي أشوف أهلي، أبي أشوف زوجتي، أبي أشوف أبوي، أبي كذا. قال ما يصير ما يصير، لازم تروح. وهذا وتعرفوا أنتم العسكري لو أنه بس يتخلف ساعة يسجنونه، يسجنونه يودونه بسجن تدمر، يعذبونه 6 أيام 7 أيام علشان والله تأخر ساعة. فالعسكري خاف أنه يتأخر، قال أنا ما لي شغل، أنا لازم أروح أشوف أهلي وزوجتي وأبوي وجماعتي وأرجع إلى بيروت، مسافة 3 ساعات يعني بالكثير. قال لو ضابط أنا ما لي شغل، كيفك تبي تورط نفسك روح. أو يطلع جاسر طيار لبيتهم ويشوف زوجته وقالوا لا يبا تعال مبروك احنا مخبين عنك ترى جاك ولد، ويطير من الفرحة ويحضر بولده. وقال لأبوه قال له والله لو مو زوجتك هذه زمردة اللي فتحت عيوني على العسكري اللي موجود في المستشفى كان انت الآن معدوم. أو يرجع جاسر إلى مركز عمله في بيروت، يوم دخل على القائد، القائد هذاك اللي ضربه واللي سلمه، انجن القائد أول ما شافه قال أنت جاي؟ أنت شلون طلعت؟ قال يا سيدي أنا خلاص طلعت براءة وقالوا لي روح باشر عملك. قال شنو؟ عليك إعدام أنت؟ قال إيه طلعت براءة أنا الحمد لله. براءة؟ ذابح 5 ضباط قاتلهم فارشهم بالأرض وبراءة؟ قال لا لا يا سيدي مو 5 ترى 4 بس واحد بين الحياة والموت والظاهر لسه عايش والحمد لله أنا طلعت براءة. قال يخرب بيتك والله وجهك نحس أنت. قال يا سيدي شو بدي أعمل وكذا. قال خلاص خلاص خلاص روح وخلك منتبه مرة ثانية ما تجيب لنا المشاكل وأنا والله خايف منك. المهم فعلا ويروح يستلم الضبط هذا من شاف هالجاسر وهو مرتعد قال هذا والله لا يسوي لي مشكلة ثانية، هذا اللي فعلا مصيبة. المهم واستلم دوامه. بعد شهر شهرين ويجي رجال كبير سن عمره تقريبا في وسط الستينات، السلام عليكم. عليكم السلام. أثناء ما كان جاسر مستلم على الحاجز، هلا حياك الله هلا حجي تفضل عامر. قال أنا أبسلك سؤال، بتعرف شاب اسمه جاسر فلان فلان الفلاني؟ ويصدم جاسر يسأل عنه بس الظاهر إنه ما يعرفه. فجاسر خاف، جاسر توا طالع من مصيبة ذابح 5 ضباط هذول بعد مو يعني 5 مأذيهم ومن عوائل معروفة فكان شوي ماخذ حذرة. يوم هذا سأل عنه وما يعرفه عرف ان هذا متقصده في شيء فخاف. قال شو اسمه؟ قال جاسر فلان الفلاني عسكري عندكم هني. قال والله الاسم مارق علي قبل هالمرة ما بعرف وين بس والله ناسي أنا. ليش يا حج يعني أنت متأكد إنه؟ قال إيه متأكد. قال أنت ليش شو تقرب له؟ قال لي يا ولدي انا اصلا ابوه. قال ايوه انت ابوه، اهلا وسهلا ابوه. يعني جاسر ما يعرف ابوه، يطالعه قال ابوه انت متاكد؟ قال اي قال والله صحيح الاسم هذا انا سمعت فيه، مش هو هذا اللي كانت عنده مشكله ودابح له ناس ومعوصهم وصار عليه اعدام؟ قال اه. قال ايه انا سمعت انه اعدموه. قال لا لا لا ما اعدموه، بحكي لك انه ابني بعرف انه ما اعدموه وهو مباشر العمل. يعني انا سالت عنه قالوا لي اول ما طلع خلوه يباشر عمله. وين هو؟ قال ها انت ابوه؟ ها؟ قال ايه نعم انا ابوه، بدي اشوفه والله يخليك وهو طالع من اعدام. قال ها ماشي ماشي. قال يا حجي روح اسال اي واحد من العسكريين هذول قدامك، روح اسالهم ما في حدا اسمه جاسر، وهذا اذا على كلامك انه طلع براءه ما داوم عندنا، واصلا ترى ما يخلوا العسكري بعد ما يتم احتجازه وعليه قضيه انه يرجع في نفس المكان، مستحيل. قال انت اكيد حجي يعني اللي اعطاك المعلومه انه هو هون الان غلطان. قال لا لا لا انا متاكد وسالت. قال يا حجي روح اسال مكان هذول عندك عسكري، انت مش مصدقني؟ قال لا مصدقك بس ما شفته. قال لا انا بعرف كل الموجودين هي، جاسر مش موجود. عرف جاسر ان هذا اكيد واحد من اهالي المقتولين، ظهر من درى انه طلع براءة انجن. قال انا راح يمكن واحد من هذاك الابو اللي كان معصب وهو عياله على مقتل ولده، حتى طرد ابو جاسر قال له ما في تنازل يلا اطلع برا. فجاي يدور عليه يبي ياخذ حقه الظهر او ثاره. جاسر طار من الخرع بعد ما مشى الشايب ويدخل على القائد. قال سيدي الحق علي، والقائد شوي ويصير فيه هبوط من الخرعة. ايش فيك صاير بعد؟ ايش سويت؟ قتلت مين؟ قتلت المخابرات الجوية ولا المباحث؟ وانت ما خليت احد. قال لا لا سيدي في واحد من اهالي الضباط اللي انا اوصتهم قتلتهم جاي يسأل عني، وسألني أنا كنت واقف على الحاجز والظاهر بده ينتقم مني. وشوف يا سيدي أنا رجال بحمي حالي وأنا عسكري وما ورضى بعد حدا يعني يلمسني بشعره، وأنا ما كنت غلطان وأنا كذا. قال إيه؟ قال إذا هو بكرة بيجي هو أولاده ولا أحفاده جماعته أنا ترى بدي أعمل فيهم مجزرة. والضابط قام يلطم قال لدخيلك دخيلك انت ما راح تقعد عندي، خلاص اسمعني تعال في جبل بلبنان، الجبل هذا فيه نقطة أمنية لكن ما عليه رجل، يعني ما حد يجي ويروح، ودائما كانوا اذا بيحطون عسكري العسكري هذا يكون عنده واسطة قوية لانه مرتاح ما في شغل واكل وشرب وبس متكي مقزرة، حتى لبس عسكري ما يلبس ولا حد يدري انه عسكري، يخلص تجنيده ويمشي، فما يحطون الا واحد عنده واسطة. قال بوديك هالمكان وتقعد هناك وترتاح، بدك تبلغ أهلك يجوا يسكنوا معك في المنطقة ذيك ما في مشكلة، هو عبارة عن مثل بيت صغير في الجبل، تخلي أصحابك يجوا يسهروا عندك، بدي إياك يا جاسر تنبسط على الآخر لحد ما تخلص الفترة العسكرية وترجع عند أهلك، ولا تنزل أبدا على بيروت أو على أي مكان ولا تعرف أحد فيك، خليك فوق الجبل ابدا، والجبل هذا ما بيصعد فيه الا في يمر على نقطه في اسفل الجبل راح يبلغوك ان في شخص فلان فلاني، يعني انت بامان 100% وما حد يدري انك موجود. روح هناك وانبسط وخلص فترتك العسكريه واذلف وروح لهلك بعد ما ابي اشوفك، واذا خلصت فتره لا تيجي تسلم علي، ما لا داعي تسلم علي، روح بس فكني من شرك. قال ماشي سيدي. وفعلا قعد جاسر في الجبل طول الفترة إلى أن خلص الفترة الإلزام العسكري ورجع عند أهله وعند زوجته وعاش حياة كريمة والله رزقها بعيال وانكتب له حياة ما بقولكم جديدة، عمر جديد سبحان الله. يعني ما أدري والله، شرايكم أخذ رأيكم في موضوع البنت اللي راحت تخطبه من أبوها؟ الحين بهالزمن ممكن يسوونها، في ذاك الوقت وكانت تعتبر من النوادر، بهالزمن الحين أنا ما أستغرب صراحة. أصلا فاسخين الحياة الحين في بعض البنات فاسخين الحياة مرة واحدة، يعني هذا أصلا شيء طيب إذا هي تسوي تروح تخطب واحد. والحين طيحين ما بيتكلم أكثر من كذي، هذه نهاية سالفتنا وفهمها لله. مع السلامة.